بحكم الله. هذا يقول هذا حصل لحادث فمات معي اثنان، اما واحد فقد صمت عنه شهرين متتابعين، واما الاخر لم اصم لظروفي العسكريه ولعدم قدرتي بالوقت فقط، اما صحتي فتتحمل ذلك لو حصلت لي فرصه. فهل يجوز لي ان اتصدق بدلا من الصيام؟ الواجب عليك الصيام، وعليك ان تحرص على ايجاد الفرصه اما بجازه والا بغيرها مما يشد بك القدره على الصيام، الا اذا كنت لا تستطيع العتق فيوجد في بعض افريقيا عبيد باعوا قد اشترى منها كميه كبيره واعتقناها، فاذا كنت تستطيع فلانه يشتري لك هذا يعني مرحبا وتعتق عنه وتقوم بعد الصيام ويقدم على الصيام والعتق يقدم على الصيام. وقد تعلم هذا في اناس كبيرين والفقرات الشارعه لا ترى تقريبا بين ذلك ذلك يقدم لنا حتى لا ملك ما يلزم ويوجد في بلاد موريتانيا عبيد مع الظهور وما يكون له يعرفهم ويتعاون مع العلماء العارفين بهم ويشترون من الرقاب المامونه المعروفه وتقدم. وإذا كنت تقدر لا تستطيع فالصيام لا بد منه. أما الصدقة فلا، الصدقة في هذا المقام واحدة من لا بد من العتق فإنما تستدعي فالصيام. أما الصدقة فلا في مسألة القتل، الصدقة في موضوع آخر، موضوع تحرير المرأة، في موضوع الفطر في رمضان، في الجماع، هذا فيه العتق ثم الصيام ثم الإطعام. أما في القتل فليس فيه إلا أمران، العتق والبلد ومع العلم الصيام، هذا الذي يلزم بقتل الخطأ. والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.